بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استدل المشهور على أن المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ بالفعل بأمرين. الأمر الأول التبادل. هل المشتق حقيقة في من تلبس بالمبدأ أو موضوع للأعم من المتلبس وممن انقضى عنه التلبس؟ قلنا وقع الخلاف بين الأصوليين في هذا المورد، فذهب قسم منهم إلى أن المشتق حقيقة في من تلبس بالمبدأ فقط، المشتق موضوع لمن تلبس بالمبدأ بالفعل. وذهب قسم من الأصوليين أيضا إلى أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ وممن قضى عنه التلبس. وكل واحد من القولين له دليل، أي أن العلماء لا يقولون مثل هذا القول إلا عن دليل، إلا إذا استندوا إلى دليل. البحث الآن في الأدلة، في أدلة كلا القولين، فما هو الدليل على أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل؟ ما هو الدليل؟ الدليل الذي استدل به القائلون بأن المشتق حقيقة في من تلبس بالمبدأ للفعل، استدلوا بالتبادل. نحن عرفنا بحمد الله ما هو التبادل، انسباق المعنى إلى الذهن بمجرد صدور اللفظ من اللافظ من المتكلم، ينسبق إلى ذهنك معنى اللفظ، فلما يأتيني الأمر من قبل المولى، مثلا يقول المولى صلي خلف العادل، العادل هنا ماذا؟ العادل مشتق. فهل المقصود من كلمة العادل؟ ماذا يتبادر إلى ذهنك من العادل أول؟ من هو العادل؟ المتلبس بمبدأ العدالة، بملكة العدالة، المتلبس بملكة العدالة بالفعل، لا أنه كان عادلا ولا أنه سوف يصير عادلا في المستقبل أو سوف يكون عادلا. العادل الآن، العادل الذي له ملكة العدالة بحيث لم يرتكب الكبيرة ولا الصغيرة، هذا هو العادل. هو البعث على ملازمة التقوى، ملك باعث على ملازمة التقوى واجتناب الكبائر والصغائر أو الإصرار على الصغيرة، هذه العادل. فلما أقول يقول المولى صلي خلف العادل، أي عادل؟ المتلبس الآن. فلو فرضنا أن هذا الإمام كان عادلا وزالت عنه العدالة، هل يجوز الصلاة؟ لا يجوز الصلاة. فمن التبادر نعلم أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمذهب بالفعل. فهمت الآن؟ واضح؟ هناك أكثر من مورد للتبادر وأكثر من مثال للتبادر ذكرها المصنف. قرأتم أنتم في الشرائع، قرأتم في الفقه في شرائع الإسلام، الصلاة خلف الإعرابي جاء مستحبة، يعني يستحسن الصلاة خلف الإعرابي، خلف البدوي لا يكره مكروه، هذا لها أمر. الأمر ما هو؟ لا يصلين أحدكم خلف الإعرابي أو لا يأم الإعرابي. طيب الإعرابي شلون؟ معناه أي إعرابي؟ الذي كان إعرابيا ولا الآن الإعرابي؟ هو الصلاة الآن ألا؟ لا أنه من زال عنه التلبس. الأمثلة واضحة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني من علامات الحقيقة، طبعا نحن ذكرنا علامات الحقيقة التبادر، ها التبادر من علامات الحقيقة. أيضا من علامات الحقيقة، من علامات الحقيقة ما هي علامات الحقيقة؟ نحن لما نقول من علامات الحقيقة يعني أن هذا هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة، لا على نحو المجاز، مخصوص هذا اللفظ لهذا المعنى. من علامات الحقيقة أيضا صحة السلف. كيف صحة السلف؟ يعني من كان متلبسا بالمبدأ، من كان قائما بالفعل، ها كان قائما، كان قائما ثم جلس، هل يقال أنه قائم؟ فيصح سلب القيام، فتقول زيد كان قائما، ها قبل ساعة كان قائما، قبل يوم كان قائما، لكن الآن هو جالس، فماذا تقول له؟ زيد قائم، ولا تقول زيد ليس بقائم؟ فإذن صح السلب، صحة السلب. وهكذا لمن زالت منه ملكة الاجتهاد، كثير من العلماء يصل إلى مرتبة الاجتهاد ويجتهد ويعمل تلك الاجتهاد على طبق الاجتهاد، لكن يا سبحان الله في يوم من الأيام ينقلب الحال، سبحان مغير الأحوال، وإذا بهذا العالم ينقلب إلى جاهل، يطرح عليه النسيان، ينسى، يتبدل الموضوع. إذا صار جاهلا هل يقال أنه عالم؟ هذا الآن جاهل، هو جاهل بالبعد، فيسلب عنه العلم، يصح السلب، صحة السلب. الآن فهمنا هذا، هذه هذان الدليلان استدل بهما القائل بأن المشتق موضوع بخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل. أما دليل الذين قالوا بأن المشتق موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ وممن انقضى عنه التلبس، هؤلاء استدلوا بأن بعض المشتقات تصدق حتى وإن زال التلبس، يبقى مثل فلان من الناس كان نجارا، يبقى طول العمر اسمه فلان النجار. أحسن حبيب النجار، كان نجارا وبقي طول العمر نجارا، كان نجار، ما يسمون بيت النجار فلان بيت النجار من بيت النجار، وجده كان نجارا، جده كان نجارا، زال عنه التلبس لكن ماذا؟ بيت الفقيه. الفقيه الفقيه راح الفقيه أحسن بيت المختار اشتغل فيه من الأيام بالمختار، يبقى بيت المختار حتى وانفصل من المختار، حتى وانفصل عن المختار عن وظيفة المختار، بيت المختار يبقى بيت المختار، لا المختار الثقافي، لا المختار هذا يعني هذا موجود بالعرف. يقولون مع زوال التلفظ يصدق عليه هذه الحرفة أو هذه المهنة. هذا من الأدلة، لكن بناء على ما ذكره المصنف من أن مبادئ المشتق مختلفة، وإذا كانت مبادئ المشتق مختلفة فالتلبس بهذه المبادئ مختلف أيضا. نحن قسمناها إلى ذكر كم قسم؟ خمسة أقسام، ذكر خمسة أقسام من أقسام التلبس بالمبدأ، فمختلفة مبادئ المشتقات مختلفة، فبالتالي التلبس بهذه المشتقات بالمبادئ أيضا يكون مختلفا، ليس هو على نسق واحد على نحو الفعلية مثلا حتى نقول أنه على نحو الفعلية، بل منها ما هو على نحو الفعلية، ومنها ما هو على نحو القوة، ومنها ما هو على نحو الملكة. ذكرنا هذه الأقسام الخمسة، فإذا كانت مبادئ المشتقات مختلفة فمعناه لا يكون على نسق واحد التلبس على نسق واحد، هذا مبني على أن التلبس بالمبدأ على نسق واحد في الجميع بمبدأ واحد، بينما المشتقات مختلفة. ولذلك يقول قد عرفت الجواب عنه، إشارة إلى ما ذكره هنا. فهمنا الآن هذا الدليل الأول ورد الدليل الأول. طبعا هناك كثير من الردود موجودة ليست بهذا النحو، وإنما بأدب، بعبارة أدب، بعبارة علمية فنية أدب. الثاني، الدليل الثاني الذي استدلوا به، مثلا عندنا اسم الفاعل، اسم الفاعل ضارب قاتل وهكذا. الآن لو جاء بشخص قاتل، هو متى قاتل؟ هو قاتل في الزمن الماضي، قاتل يقال أنه ليس بقاتل ولا يقال هذا قاتل، هذا القاتل لحد لا أنت تقول قاتل الحسين، قاتل الحسين وين قاتل الحسين؟ في جهنم وبئس المصير، وينه؟ تقول أنه شو؟ قاتل، قاتل، لكن تعني لا قاتل الآن، هو قاتل في الماضي، يعني في ظرف الزمان الذي وقع فيه القتل أو صدر منه القتل في ذلك الزمان، فيصدق عليه أنه قاتل مع أنه في ذلك الزمان انقضى عنه التلبس، راح هو قتل، يبقى قاتلا على طول العمر، هو مرة واحدة قتل مرة واحدة يقال أنه قاتل. صح، هذا بالنسبة للأعام. أحسن، هو هذا من الأجوبة، يعني يقول بالنسبة لمثل هذه الأمور هذا يمكن أن يجري فيها المشتق أو يتصور فيها جريان المشتق على الذات على نحوين، مرة هذه عندي كلام أنا أتكلم، لما أتكلم الكلام إما إنشاء وإما إخبار وهكذا، الإنشاء لهذا الكلام للكلام له لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة أو ليس لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة؟ قرأتم في مبحث الإنشاء مبحث الخبر الإنشاء ليس له نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه، لا ليس له نسبة. أما الإخبار، الإخبار له نسبة للكلام، نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه، هذه النسبة حتما هي في أحد الأزمنة الثلاثة، صحيح أم لا؟ فالخبر أنت مو تقول الخبر هو شو؟ قرأت تعريف القضية، قرأت تعريف الخبر في المنطق، الخبر ما مو ما يحتمل الصدق والكذب، يعني يكون لهذا الكلام نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه، هذه النسبة الخارجية تكون لأحد الأزمنة الثلاثة حتما، يعني عندي زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل، فهمت الآن؟ فأنا مرة أتكلم عن جانب الماضي، إذا أتكلم أنا الآن أتكلم الآن أخبر، الإخبار الآن صدر مني، لكن هذه هذا الكلام له نسبة خارجية تطابق ماذا؟ تطابق الحاضر ولا تطابق الماضي؟ تطابق الزمن الماضي، النسبة الكلامية تطابق الزمن الماضي. إذا كان الآن، يعني إذا مرة تقول زيد ضارب أمس، وهكذا متى تتكلم به؟ اليوم تتكلم أو بعد شهر تتكلم، اليوم تتكلم، لهذا الكلام نسبة خارجية، النسبة الخارجية تطابق ماذا؟ تطابق الآن ولا تطابق الماضي؟ تطابق الماضي. طيب إذا عرفتها أن تطابق الآن، لابد أن أتي بقرينة الآن، زيد ضارب الآن، أحسنت، تطابق الحال يعني الزمن الحالي، فهذه هذا الكلام يطابق النسبة الخارجية، النسبة الوقوعية في الزمن الحاضر. أما إذا أردت الأخبار عن جانب المستقبل، لا بد أن أقول ضارب غدا، زيد ضارب عمرا غدا، أنا الآن أتكلم لم يأتي غد، فهذه النسبة الكلامية تطابق ماذا؟ فهمنا الآن هذا؟ نأتي إلى ما نحن فيه. لما أتكلم وأقول شمر لعنه الله قاتل الحسين، متى قاتل الحسين؟ فإذا النسبة الكلامية لابد أن تطابق الزمن الماضي، معناها أنه هذا كان متلبسا في ذلك الزمن، أما الآن لا، يقال أنه متلبس، ليس أني أنا أخبر عن تلبسه في ذلك الزمن، أنت الآن فقط أخبر عن تلبسه بمبدأ القتل في ذلك الزمن، في الزمن الماضي، لا أريد أن أخبر عنه حقيقة الآن أنه متلبس حتى يصدق عليه هذا التلبس، وإلا الآن في الحقيقة هو غير متلبس بل غير موجود، هذا واحد، هذا أحد التصورين. التصور الثاني، هذا كله إذا كان الإخبار صادقا، مو هيك؟ ومتى يكون الكلام صادقا والخبر صادقا؟ مو إذا طابق الواقع، يعني النسبة الكلامية مطابقة للواقع، النسبة الوقوعية، صحيح أم لا؟ طيب إذا كانت النسبة الكلامية مخالفة، إذا كانت النسبة الكلامية مخالفة للواقع، هو خبر لكن شو يسمى؟ ما يسمى يحتمل الصدق، يحتمل الكذب، هذا كذب، هذا كذب. إذا مرة أقول زيد قائم، مو زيد قائم، إذا كان زيد بالفعل قائم هذه النسبة الكلامية تطابق الخبر، تطابق الواقع، يسمى الخبر صادقا. طيب إذا لم يكن قائما ماذا يسمى؟ الخبر كاذب، يسمى الخبر كاذب. طيب فلو فرضنا أن الزمان الذي يتكلم فيه مخالف، يعني بعبارة أخرى النسبة الكلامية مخالفة لزمن التلبس بالمبدأ، فحتما مثلها هو نفس المثال، قاتلون أمس، قاتلون قبل سنة مثلا، مهل هذه النسبة الكلامية، النسبة الوقوعية، الآن زيد ضارب، لكن زيد ضارب اليوم أنا أتكلم، زيد ضارب أمس، زيد ضارب عمرا أمس، إذا أقول أمس النسبة الكلامية الآن الصادرة مخالفة لمبدأ التلبس، إذا كانت مخالفة لمبدأ التلبس فمعناها إطلاق التلبس على زيد الآن وهو كان في الجانب الماضي، إطلاقه لا يكون عليه حقيقة وإنما يكون عليه من قبيل المجال. فهمنا الآن؟ فما ذكره مخالف، فما ذكره ليس صحيحا. فهمت الآن؟ ثم بعد ذلك يذكر المصنف بعض الأمثلة حتى نطبقها مع الأمثلة إن شاء الله نفهم. استدل المشهور، المشهور مشهور الأصوليين، مشهور الأصوليين استدلوا على أن المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ بالفعل، المشتق حقيقة في من تلبس بالمبدأ بالفعل، ومجاز عمن قضى عنه التلبس، هذا لا إشكال، هكذا يقولون. أولا التبادر، الدليل الأول الذي استدلوا به، عرفت التبادر ما؟ التبادر انسباق المعنى إلى الذهن بمجرد صدوره من لفظ، وقلنا من علامات الحقيقة التبادر، كيف نعرف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى على نحو الحقيقة وأن هذا المعنى هو معنى حقيقي لهذا اللفظ؟ بالتبادر، من علامة الحقيقة. إن المتبادر من المشتق هو المتلبس بالمبدأ بالفعل، هذا هو المعروف. لما أقول صلي خلف العادل الآن يقول فلو قيل صلي خلف العادل أو أدب الفاسقة، أي فاسق؟ الفاسق الذي كان فاسقا ولا فاسق الآن؟ عندما معقولة تمسك إنسان تاب من الفسق وتضربه من باب التأديب، أقول أأدبك، لماذا تؤدبني؟ قل لأنك كنت فاسقا، الآن أنا أصبحت عادلا، صرت عادلا، ما يصير. نعم. أو أدب الفاسق، أو قيل لا يصلين أحدكم خلف المجذوم، المجذوم تعرف من هو المجذوم؟ المصاب بمرض جلدي، مرض الجذام، فر من المجذوم فرارك من الأسد. والأبرص لا يصلين أحدكم خلف الأبرص، والمجنون خلف المجنون، صح؟ طيب أي مجنون؟ المجنون الآن، الأبرص الآن، المجذوم الآن، لا أنه كان مجذوما، الآن ليس فيه أي شيء ولو كان مؤمن. لا ليس توهين، لا هذا ليس توهين المؤمن، هذا بين فرام من ناحية الصحة في أهم وفي مهم. لا هذا مو مورد، هو يقول ليس صلاة، يعني مثلا أنت لماذا تفر؟ يدور الأمر بين الأهم والمهم، دائما الأهم مقدم، صحة الإنسان مقدم. مرض خطير فعدي، إيه هو عدوى، الذي عليه رغمون إلى يتر شكما سوي. لماذا لم يوهن أيوب عليه السلام؟ لماذا لم يوهن نبي الله أيوب؟ هذا مو بيدي الله، ليس بيدك أنت، أمور خارجة. يعني الآن أنت لما ترى صديقك أو زميلك في الدراسة إذا أصيب بمرض الرشح والزكام، لماذا تضع يدك على أنت؟ هذا مو توهين؟ هذا توهين. هذا هنا يدور الأمر بين الأهم والمهم، يدوران الأهم والمهم. أقل المعذورين ما هو؟ هو أنك تضع يدك على أنفك. هذا بؤس موجود. هذا توهين. لا يصير عندك اشتباه. نعم. أولايا أم الإعرابي المهاجرين، ممكن تجد الصحابة المهاجرين الأولين الذين سبقوا إلى الإسلام، يا أمهم إعرابي لا يعرف الطهارة من النجاسة، ممكن. لا، هذا كله لا يفهم منه. طيب أي واحد يعني الآن من هؤلاء، الآن المتلبس، الآن المجدوم، الآن المصاب بالمرض، الآن الإعرابي، الآن إيه يعني الآن في ذلك الزمن يعني. نعم. ولا كان إعرابيا وأصبح مدنيا، معظم الصحابة هكذا كانوا من الأعراب وأصبحوا من خلص الصحابة، أين كانوا يعيشون؟ صح؟ لا يفهم منه، لا يفهم من هذا الكلام إلا المتلبس بالمبدأ في حال الاقتداء. يعني هذا مجدوم حال الاقتداء، هو مجدوم أبرز حال الاقتداء به، هو أبرز، لأنه كان أبرزا الآن ليس فيه شيء. نعم. ثانيا صحة السلب، هذا الدليل الثاني، عمن انقضى عنه المبدأ فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل أنه قائم إذا تابع عنه القيام. أنت قبل دقيقتين كنت قائم، الآن جالس، فلا يقال أنك قائم، يقال أنك قائم. فيجب أن أسلب عنك القيام فأقول لست بقائم. نعم. ولا لمن هو جاهل بالفعل أنه عالم إذا نسي علمه. شخص كان عالما لكنه الآن طرا عليه النسيان، نسي علمه، يقال أنه عالم؟ عالم بماذا؟ العلم يحتاج له متعلق، وهذا المتعلق زال عن ذهنه، فيقال له عالم عن ماذا؟ بأي حين عالم؟ نعم. وأما القائلون بلا عام فاستدلوا بوجهين. الوجه الأول صدق أسماء الحرفي كالنجار، نجار، صباغ، خياط، خباز، ما هي يبقى طول العمر كان. نعم. قصار، قصاب، نعم يصير كالنجار على من انقضى عنه المبدأ، حتى وإن زال عنه المبدأ يبقى نجار. نعم. مثل أسماء الملكات كالمجتهد، مو بيت الفقيه، بيت الفقيه يبقى بيت الفقيه، وهل يبقى بيت الفقيه؟ نعم. والمحقق، بيت المحقق يظل بيت المحقق. العلامة يبقى علامة، مين؟ معلامة يبقى علامة، مع العلم الآن ما فيها علامة الآن يعني، ولا في الزمن الماضي. وقد عرفت الجواب عنه، عرفت الجواب عن هذا الكلام، من عرفت الجواب؟ عرفت الجواب أن المبادئ مختلفة، مبادئ الاشتقاق مختلفة، فالتلبس بالمبدأ أيضا مختلف. قسمنا المبادئ على 5 أقسام، وهذا الكلام مبني على أن المبادئ مأخوذة على نسق واحد، مع العلم أنها مختلفة. على